الأخت الكريمة التي سألت وقالت أنت يعني ذكرت في أول الحلقة عقوق الأولاد للآباء والأمهات، طب عقوق الأبناء الآباء هو في عقوق؟ آه طبعا عقوق الأبناء يقابله عقوق الآباء والأمهات لأولادهم. إزاي يا شيخ؟ مثل تقصيرهم في التربية وتقصيرهم في حقوق أو ظلمهم. سيدنا عمر عندما جاءه أحد الناس يشكو ابنه فاستدعي الولد، سيدنا عمر معلوم يعني لا تأخذه في الحق لومة لائم، الولد عندما رأى أباه المسن فهم القصة فقال يا أمير المؤمنين إني سائلك سؤالا أجبني عليه قبل أن تنزل بي أي عقوبة، هل لي من حق على هذا الرجل؟ ولم يقل أبي، قال نعم، قال أريد أن أسمع ويعرف هذا الرجل. قال من حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك، ومن حقك على أبيك أن يحسن اختيار اسمك، ومن حقك على أبيك أن يعلمك كتاب الله. قال له والله ولا واحد من الثلاثة الرجل دول عملهم، أمي كانت مجوسية تحت رجل مجوسي وسماني جعرانا أو جعلا، يعني اسم جعلني معيرة بين أصحابي وأقراني، ولم يعلمني حرفا من كتاب الله. بكى سيدنا عمر وقال عققته قبل أن يعقق وظلمته قبل أن يظلمك. ليس معنى هذا أن الأباء إذا قصروا الأمهات في حقنا أن نسيء إليهم أو أن نهينهم أو أن نتطاول عليهم، لا، بل ينبغي أن نتركهم لله عز وجل.